بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط و والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة فيها